قال رحمه الله تعالى: باب من بعث بهديه وأقام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. ثم ورد أبو داود: باب من بعث بهديه ثم أقام، يعني أنه لم يذهب مع هديه وإنما أهداه وهو في بلده، أرسله إلى مكة لينحر في مكة، وهو يعني هدي يتقرب الإنسان به إلى ربه يعني في الحرم، فبعث به وأقام. والمقصود من هذه الترجمة أن ذلك يعني مشروع، وأن من فعل ذلك فليس حكمه حكم المحرمين، يمتنع مما يمتنع منه المحرم، بل يحل له كل ما يحل لمن كان حلالا، لأنه ما أحرم حتى يمتنع من محظورات الإحرام، لم يحرم حتى يمتنع من محظورات الإحرام. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أوردت الحديث أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، وأنه بعثه وبقي فيهم، وما يعني ترك شيئا كان له حلا، يعني ما ترك شيئا كان حلاله له، لا من جماع ولا لبس المخيط ولا يعني كل الأمور التي تمنع من المحرم لم يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس محرما. فإرسال الهدي لا يعتبر إحراما، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولما كان يعني بعض أو جاء عن بعض يعني أهل العلم أو جاء عن بعض الصحابة يعني ذلك، روت عائشة الحديث في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هديه ولم يكن امتنع من أي شيء كان حلالا له صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، مر ذكره، عن أفلح بن حميد. أفلح بن حميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن القاسم ابن محمد، قاسم محمد عن نعم عن عائشة، قاسم محمد عن ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها، قالت: فتلت يعني تفتل الحبال أو القلائد، صار يعني التقليد يكون بالنعال ويكون بشيء آخر. هو النعال يعني تجعل في القلادة، النعال تجعل في القلادة، يعني هذا الحبل اللي تربط فيه النعال، إيه يعني هو في الرقبة، هو النعال تكون فيه،